وخلاها بالقلب تحرق ما بقى عادتي مشكي على غير عنا. وخلاها بالقلب تحرق ما بقى عادتي على غير عناي على غير عناي عناي مشكي عناي على غير عناي. خلها عادتي مشكي على غير عناي خلها على غير عناي عناي مشكي عناي على غير عناي. والحب يثبت بلاي كل واحد من عن الدنيا لقى مشغله والحب يثبت بلاي ثبت بلاي بلاي والله بلاي وثبت بلاي. أحزاني وفي قربها أنا أبك من المشوار أنا ويا الشقا وانت حب بصمت الذكرى عزاي أنا الذكرى عزاي عزاي والله عزاي أنا الذكرى عزاي. خلها عادتي مشتي على غير عناي خلها بالقلب تحرق ما بقى عادتي مشتي على غير عناي على غير عناي عناي مشكي عناي.